السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، ونواصل شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الجنائز. قال الحافظ رحمه الله: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. روي هذا الحديث هي أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، وهي صحابية جليلة غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة غزوات، يعني كانت تسقي الماء وتداوي الجرحى ونحو ذلك. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، ولهذا قال الحافظ في تخريجه متفق عليه. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز. نهينا عن اتباع الجنائز. وقد نص علماء المصطلح أن قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا له حكم الرفع. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فله حكم الحديث المرفوع، لأن الأمر والناهي في زمان الصحابة رضي الله عنهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه. فإذا قال الصحابي نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا فهو كقولهم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا رسول الله عن كذا. هذا فيما يتعلق يعني بهذا اللفظ بقول أم عطية نهينا. ولكن جاء في رواية للإسماعيلي رحمه الله، جاء في رواية للإسماعيلي التصريح، تصريح أم عطية بأن الذي نهاهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في رواية للإسماعيلي عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهانا رسول الله، قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تقول في هذه الرواية التي بين أيدينا: نهينا عن اتباع الجنائز. نهينا أي معاشر النساء عن اتباع الجنائز. والجنازة تتبع من بيت الميت إلى المصلى لأجل الصلاة عليها، ثم تتبع من المصلى إلى المقبرة لأجل دفنها، كلاهما اتباع للجنازة. جنازة تتبع من البيت إلى المصلى حتى يصلى عليها، ثم من المصلى إلى المقبرة حتى تدفن. وكلا هذين الاتباعين نهيت عنه النساء، نهيت عنه النساء. ولهذا قالت أم عطية: نهينا أي معاشر النساء عن اتباع الجنائز. إذن فالمرأة لا يشرع لها اتباع الجنازة لا من بيت الميت إلى المصلى للصلاة عليه، ولا من المصلى إلى المقبرة لأجل دفنه. ولهذا فالأحاديث التي حثت على اتباع الجنائز وأن من اتبعها حتى يصلي عليها ثم يتبعها حتى تدفن فله قيراطان، فهذه الأحاديث خاصة بالرجال فقط، وأما النساء فنهيت عن اتباع الجنائز. ولهذا تقول أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز. إذن فالمرأة ليس لها أن تتبع جنازة، المرأة ليس لها أن تتبع جنازة. ولكن مر معنا في الدرس الماضي أن المرأة إذا كانت في مسجد وصلي فيه على الجنازة فيشرع لها أن تصلي، يشرع لها أن تصلي من غير اتباع، وأما أن تتبع الجنازة فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث. وقولها رضي الله عنها في هذا الحديث ولم يعزم علينا، أي لم يؤكد في حقنا هذا النهي، لم يعزم علينا أي لم يؤكد هذا النهي في حقنا. ولذلك نص العلماء على أن هذا النهي للكراهة ليس للتحريم، هذا النهي للكراهة وليس للتحريم. فلو أن امرأة اتبعت جنازة تكون قد وقعت في مكروه ولم ترتكب محرما، لقول أم عطية ولم يعزم علينا أي لم يؤكد هذا النهي في حق. إذن فالنهي المذكور فيها أول هذا الحديث في قولها نهينا عن اتباع الجنائز هو نهي كراهة وليس نهي تحريم. إذن هذا هو معنى حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. وقد دل هذا الحديث أنه يكره في حق النساء اتباع الجنائز، يكره في حق النساء اتباع الجنائز. وهذا الحديث كما أسلفت يدل على أن الأحاديث التي فيها الحث على اتباع الجنائز والصلاة عليها ودفنها تلك الأحاديث خاصة بالرجال دون النساء. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. أولا صحابي هذا الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي مشهور من الصحابة المكثرين من رواية الأثر، واسمه سعد ابن مالك ابن سنان الأنصاري الخزرجي. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث أيضا متفق عليه، اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، إذا رأيتم الجنازة فقوموا، أي إذا كنتم جالسين في الطريق، إذا كنتم جالسين في الطريق أو في مكان ما ومرت بكم جنازة فقوموا، يعني لا تبقوا جالسين بل قوموا. هذا كما قال العلماء يعني من باب تعظيم الموت، من باب تعظيم الموت، وأن الإنسان إذا رأى الموت لا يبقى على حال غفلة، لا يبقى على حال غفلة عن هذا الموت بل يقوم تعظيما لهذا الموت. ولذلك جاء في الأحاديث ما يدل على أن هذا القيام كان مشروعا حتى لو مرت جنازة يهودي أو نصراني، حتى لو كانت الجنازة ليهودي أو نصراني كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالقيام له، بالقيام لهذه الجنازة. وهذا كما قلنا من باب تعظيم الموت وعدم الاستمرار في الغفلة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. إذن يبقى الإنسان قائما حتى تتوارى الجنازة عن الأنظار، هذا طبعا في حق غير المتبع الذي لم يتبع جنازة وكان جالسا في مكان ما، فيشرع أو كان يشرع، هذا نسخ كما سيأتي، كان يشرع للمسلم أن يقوم لهذه الجنازة وأن لا يجلس مرة أخرى حتى تغيب تلك الجنازة عن الأنظار. وهذا حتى لو كانت الجنازة ليهودي أو نصراني. ولذلك ثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: مرت جنازة، يقول جابر مرت جنازة فقام لها رسول الله، فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله إنها يهودي، يعني هذه الجنازة جنازة يهودي، إنها يهودي. فقال، أي قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وفي لفظ لمسلم قال: إن الموتى فزع، يعني أمر يعني مفزع مخيف، إن الموتى فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، إذا رأيتم الجنازة فقوموا. إذن فغير المتبع، غير المتبع للجنازة إذا مرت به جنازة أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقيام لهذه الجنازة ولا يجلس حتى تغيب تلك الجنازة عن نظره، يعني يصبح لا يراها فله حينئذ أن يجلس. هذا نوع من أنواع القيام التي كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بها، أن تمر، أن تقوم للجنازة إذا مرت بك وتمكث قائما حتى تغيب هذه الجنازة عن نظرك وبصرك. وأما النوع الثاني من أنواع القيام والتي كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها أيضا قال: فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. هذا نوع آخر من القيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به. فمن اتبع جنازة، من اتبع جنازة إلى المقبرة أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم وأن يبقى قائما حتى توضع على الأرض، يعني إذا وضعت هذه الجنازة على الأرض انتظار دفنها وإتمام حفر القبر ونحو ذلك فللمتبع أن يجلس حينئذ. وأما ما لم توضع، ما لم توضع فكان المسلم مأمورا بالقيام. إذن فهذان نوعان من القيام كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بهما. النوع الأول أن تقوم إذا رأيت جنازة وألا تجلس حتى تغيب عن نظرك. النوع الثاني أن تقوم للجنازة إذا اتبعتها ولا تجلس حتى توضع الجنازة على الأرض، حتى توضع الجنازة على الأرض. إذن هذان قيامان كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهما كما في هذا الحديث، حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. ولكن اختلف العلماء في هذين القيامين، هل هما منسوخان أم لا؟ أم نسخ أحدهما ولم ينسخ الآخر؟ اختلف العلماء في كل ذلك. والصحيح من أقوال أهل العلم وهو القول الذي دلت عليه سنة أن هذين النوعين من القيام نسخ الأمر بهما، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهما في أول الأمر ثم نسخ ذلك. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يأمر بالقيام للجنازة، سواء فيما يتعلق بمن مرت به الجنازة أو ما يتعلق بمن اتبعها إلى المقبرة حتى توضع. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك في أول الأمر ثم نسخ الأمر بذلك. وأصبح من الجائز، يعني مما يجوز للمسلم إذا مرت به جنازة أن يبقى جالسا ولا يؤمر بالقيام. وهكذا أيضا إذا تبعها إلى المقبرة له أن يجلس قبل أن توضع. وأدلة النسخ متعددة، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن واقد ابن عمرو ابن سعد ابن معاذ أنه قال: رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما، يعني رآه قائما، وقد جلس، أي جلس نافع بن جبير ينتظر أن توضع الجنازة، فقال لي، أي قال نافع بن جبير لعمر هذا، قال لي: ما يقيمك؟ يعني لماذا أنت قائم لا تجلس؟ فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث به أبو سعيد الخدري. إذن عمر هذا عمل بحديث أبي سعيد الذي معه: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ومن اتبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، يقول لما يحدث به أبو سعيد الخدري. فقال نافع، وهو نافع بن جبير: فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب، صحابي المعروف المشهور رابع الخلفاء، حدثني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قام للجنازة في أول الأمر وأمر بذلك ثم قعد، يعني كان بعد ذلك لا يأمر بهذا القيام، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد، مما يدل على أن أمره بالقيام نسخ. ولهذا يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. جاء في رواية أخرى في حديث علي هذا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد. وفي رواية ثالثة: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد وقعدنا. قال: قام فقمنا، يعني في أول الأمر، وقعد وقعدنا، أي بعد ذلك. وفي رواية، وهذه أصرح، في رواية للإمام أحمد وغيره عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. وقوله في هذا الحديث، هذه فائدة مهمة، قوله في هذا الحديث وأمرنا بالجلوس يدل على أن ذلك القيام منسوخ، يعني نسخ وجوبه، بل نسخ حتى استحبابه. ولهذا لا يقول أن قائل: يعني هذا القيام نسخ وجوبه، إذن أنا أقوم للجنازة، يعني من باب الاستحباب. نقول: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بماذا؟ بالجلوس وعدم القيام. ولهذا قال وأمرنا، ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. وفي رواية أخرى للإمام البيهقي عن علي رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع، وهذا اللفظ يدل حتى يدل على أن النوع الثاني أيضا منسوخ، خلافا لمن قال نسخ الأول دون الثاني، هذا اللفظ يدل على أن القيام الثاني أيضا منسوخ. تأمل، يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود، وأمرهم بالقعود. جاء أيضا في رواية للإمام الطحاوي رحمه الله عن مسعود بن الحكم قال شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، هذا النوع الثاني. قال ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام، قد أمرنا بالجلوس بعد القيام. إذن فكل هذه الروايات في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه مصرحة بأن القيام الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به في أول الأمر نسخ، نسخ ذلك القيام بنوعيه، نسخ ذلك القيام بنوعيه. وهذا هو الصحيح كما قلت في هذه المسألة التي فيها يعني خلاف بين العلماء في حديث أبي سعيد، يعني هل بقي محكما أم أنه منسوخ، وهل نسخ النوعان أم نسخ النوع الأول فقط دون الثاني. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا القيام منسوخ بنوعيه، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن أبي إسحاق، الآن المؤلف فرغ من ذكر الأحاديث المتعلقة بماذا؟ باتباع الجنائز، سينتقل الآن للكلام عن أو لذكر الأحاديث المتعلقة بالدفن. يقول الحافظ عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، هذا من السنة، قال أخرجه أبو داود. أولا أبو إسحاق هو السبيعي، هو أبو إسحاق السبيعي وهو من أئمة التابعين، يروي هذا الحديث عن عبد الله بن يزيد وهو عبد الله بن يزيد الخطمي، عبد الله بن يزيد الخطمي وهو صحابي صغير، وهو صحابي صغير رضي الله عنه وأرضاه. وإذا قلنا طبعا صحابي صغير أي كان صغيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في مات النبي صلى الله عليه وسلم راح يكبر هو تام، إذن إذا قال العلماء هذا صحابي صغير بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو صغير، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، هذا هو معنى يعني قول العلماء عن صحابي ما بأنه صحابي صغير. هذا ما يتعلق بالتعريف بالصحابي باختصار. وأما التخريج فكما قال الحافظ عن هذا الحديث قال أخرجه أبو داود، أخرجه أبو داود أي في سننه. وهذا الحديث صححه جمع من العلماء، صححه غير واحد من أهل العلم كالبيهقي رحمه الله، وصححه أيضا الحافظ ابن حجر كما في كتابه التلخيص، وصححه أيضا من المتأخرين شيخ الألباني رحمة الله على علمائنا أجمعين. إذن فالحديث صحيح. وأما ما يتعلق بالمتن، فيقول الحافظ وعن أبي إسحاق، أن عبد الله بن يزيد وهو صحابي كما قلنا أدخل الميت، وهذا الميت هو الحارث الأعور، هو الحارث الأعور رحمه الله. ولذلك جاء في سنن أبي داود في هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله قال أوصى الحارث، أي الحارث الأعور رحمه الله، أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد. إذا الحارث وهو من أئمة يعني التابعين، هو من أئمة التابعين، وإن كان طبعا في روايته ضعف، ولكن يعد يعني إماما من أئمة التابعين. فهذا التابعي يعني قبل أن يموت أوصى أن يصلي عليه هذا الصحابي واسمه عبد الله بن يزيد. إذن قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد. قال فصلى عليه، يعني لما مات الحارث رحمه الله صلى عليه يعني عبد الله بن يزيد رضي الله عنه وأرضاه. إذن صلى عليه، وهذا يدل كما قلنا في بعض المباحث السابقة أن أولى الناس بالصلاة على الميت من أوصى الميت أن يصلي عليه، والموصى يعني مقدم حتى على القريب، مقدم حتى على القريب. فإذا أوصى الإنسان قبل أن يموت وقال إذا مت فليصلي علي فلان، فذلك الشخص المسمى هو أولى الناس بأن يصلي على الميت. ولذلك الحارث أوصى أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه عبد الله بن يزيد. طيب، الشاهد هنا قال ثم أدخله القبر من قبل، كلمة من قبل أي جهة رجلي القبر، من قبل أي من جهة رجلي القبر. طبعا القبر يا جماعة، القبر له جهتان، القبر له جهتان، جهة يوضع فيها رأس الميت، جهة يوضع فيها رأس الميت، وجهة يوضع فيها رجل الميت. إذن القبر له جهتان، جهة يوضع فيها رأس الميت وجهة توضع فيها أرجل الميت. طيب، إدخال الميت إلى القبر من السنة أن يكون من أي جهة، من أي جهة؟ يقول أبو إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه لما دفن الحارث رحمه الله أدخله القبر من أي جهة يا جماعة؟ من جهة الرجلين، يعني من الجهة التي توضع فيها الرجلان. ولما أدخله القبر بهذه الصفة ماذا قال؟ وقال هذا من السنة، هذا من السنة. ولهذا قال أيضا علماء المصطلح الصحابي إذا قال من السنة كذا فله حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن الصحابة إذا أطلقوا كلمة سنة فلا يقصدون عادة إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فدل هذا الحديث، دل هذا الحديث على أن السنة في دفن الميت وإدخاله القبر أن ندخله من جهة رجلي القبر، أن ندخله من جهة رجلي القبر كما يفعل الناس اليوم، يعني لا تزال هذه السنة كذلك إلى اليوم بحمد الله. يعني اليوم إذا حب الناس يدفنوا الميت يجيبوه من جهة ماذا؟ أسفل القبر، إن صح التعبير، أسفل القبر من جهة الرجلي. وطبعا كن جيبوه من الجهة هذيك، أول ما يخرج من النعش، أول ما يخرج من الميت من النعش هو ماذا؟ رأسه طبعا، يعني يخرج رأسه، علاش؟ باش ندي رأسه إلى جهة الرأس، وتبقى رجلاه في جهة ماذا؟ رجلي القبر. إذن هذا الذي يفعله الناس اليوم هو السنة، هو السنة. وهذا الحديث يدل على سنية يعني هذا الأمر. إذن فدل حديث عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أن السنة في دفن الميت أن يدخل الميت إلى القبر من رجلي القبر. وكي يقولوا ندخلوه من رجلي القبر ماشي معناتها نخرجوا رجليه، لا، نخرج رأسه أولا حتى نضعه، يعني نضع رأسه في رأس القبر وتوضع رجله في رجلي القبر. إذن هذا هو معنى الحديث. وهذا الحديث فيه رد على بعض الفقهاء الذين قالوا من السنة، يعني بعض الفقهاء قالوا من السنة إدخال الميت من جهة القبلة، من السنة أن ندخله من جهة القبلة، يعني ندخله معترضا من جهة القبلة. يعني بعض العلماء قالوا السنة أن يدخل من جهة القبلة، ولكن يعني قولهم يعني غير صحيح، بل دل هذا الحديث الصحيح على أن السنة في دفن الميت أن ندخله من جهة رجلي القبر. طبعا هذا إن تيسر، كما نبه على ذلك ابن قدامة في المغني، إذا تيسر وسهل الأمر أن ندخله من جهة رجلي القبر فالسنة أن نفعل ذلك. ولكن لو لم يتيسر ذلك، تصوروا مثلا لو أردنا دفن شخص وكانت مثلا في جهة رجلي القبر كانت مثلا شجرة تعيقنا عن إدخاله من تلك الجهة، فلا بأس حينئذ أن ندخله ماذا؟ من جهة القبر. وأما إن تيسر إدخاله من جهة رجلي القبر فذلك هو السنة التي نص عليها حديث عبد الله بن يزيد رضي الله عنه وأرضاه. أيضا بمناسبة يعني ذكرنا لهذا الحديث، حديث عبد الله بن يزيد وصلاته على الحارث رحمه الله، يعني أذكر يعني هذه الفائدة، يعني هذا الحديث رواه البيهقي رحمه الله في سننه وصحح إسناده عن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله أنه حضر جنازة الحارث الأعور، يقول أبو إسحاق: فأبى عبد الله بن يزيد، وهو الصحابي عبد الله بن يزيد الخطمي، فأبى عبد الله بن يزيد أن يبسط عليه ثوبا، يعني أثناء الدفن كأن بعض الناس أرادوا أن يغطوا القبر بثوب، يعني أثناء الدفن أرادوا أن يغطوا القبر بثوب أثناء الدفن، فأبى ذلك عبد الله بن يزيد الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. قال: فأبى ذلك، وقال، أي قال هذا الصحابي: إنه رجل، يعني لماذا تغطون قبره، فهو رجل. أيضا يعني هذا الأثر عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه يعني نستفيد منه فائدتين تتعلقان بالدفن. إذا نستفيد منه أنه في أثناء دفن الرجل لا يغطى القبر بإزار ونحوه، لا يغطى القبر في أثناء دفن الرجل، لأنهم أرادوا أن يبسطوا ثوبا فأبى ذلك وقال إنه رجل. الفائدة الثانية التي نستفيدها، وهذه الفائدة يعني تستفاد من مفهوم المخالف، أن المرأة يجوز ويشرع أن نغطي القبر في أثناء دفنها، يعني المرأة في أثناء دفنها يجوز أن نغطي يعني قبرها يعني ببساط وستار ونحو ذلك، لأنه قال إنه رجل. إذن هذا يعني يفهم منه أنهم كانوا إذا دفنوا المرأة غطوا قبرها بشيء. إذا نستفيد منه يعني من هذا الأثر هذه الفائدة المهمة، وهذا أيضا يعني يفعله الناس اليوم أيضا. إذا أراد الناس دفن امرأة يغطون قبرها في أثناء الدفن، يغطون قبرها في أثناء الدفن، وهذا يعني أستر، يعني هذا فيه يعني المبالغة في الستر. وهذا الفعل، هذا الفعل له أصل في آثار الصحابة رضي الله عنهم، ومنه يعني هذا الأثر عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. قال: أخرجه أحمد أي في المسند، وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان أي خرجه في صحيحه. قال: وأعله الدارقطني بالوقف، وأعله الدارقطني بالوقف. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر الصحابي المعروف المشهور. وأما ما يتعلق بالتخريج، كما سمعتم يعني هذا الحديث، حديث ابن عمر، قال أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، وأعله الدارقطني بالوقف، بمعنى أن هذا الحديث روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا. إذن بعض الرواة الذين رووا هذا الحديث رووه عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الكلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دفنتم موتاكم فقولوا كذا وكذا. يعني بعض الرواة رواه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الرواة من رواه موقوفا على ابن عمر، يعني من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلف العلماء، فمن العلماء من يضعف هذا الحديث كالدارقطني ويعله بالوقف ويرجح الوقف على الرفع. والشيخ الألباني عليه رحمة الله صحح هذا الحديث موقوفا ومرفوعا، يعني قال: هذا الحديث يصح موقوفا على ابن عمر ويصح أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر شيخ الألباني رحمه الله للمرفوع شاهدا، ذكر شاهدا للمرفوع وهو ما رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن صحابي يسمى البياضي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع الميت في قبره، إذا وضع الميت في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: بسم الله، بسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الحديث، حديث البياضي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يشهد لحديث ابن عمر المرفوع. وهذا الحديث، إذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، وهو يدل على سنية يعني قول ما جاء في هذا الحديث أثناء وضع الميت في القبر. إذن يسن للمسلم إذا دفن ميتا ووضعه في القبر أن يقول ما جاء في هذه الأحاديث: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على ملة رسول الله، وجاء في رواية أخرى وعلى سنة. وكما قال شيخ الألباني رحمه الله هما بمعنى واحد. إذن إما أن تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك أن تقول أيضا ما جاء في الحديث الثاني: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقوله يعني هذا الكلام في أثناء دفن الميت من السنة، من السنة. قد يقول قائل: أنا دفنت ميتا، وتعرف الإنسان كي يكون يدفن أحيانا، خاصة إذا كان الميت قريبا، يعني أحيانا الإنسان ما يبقالوش عقل، يقول لك أنا دفنت وما قلت والو. نقول لا بأس، لأن قول ذلك سنة، فمن فعله فقد أحسن، ومن تركه فلا شيء عليه. يعني لو سهل الإنسان عن ذلك أو غفل عن ذلك فلا شيء في ذلك، لأن يعني قول ذلك كما نص العلماء يعني يعد من السنة وليس من الواجبات. ولذلك فالأمر الذي جاء في هذا الحديث ليس أمر إيجاب، بل هو يعني أمر استحباب. إذا وضعتم موتكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث كما قلت يدل على سنية يعني قول ذلك عند دفن الميت، ويعني الوقت الذي يقال فيه هذا الذكر عند وضعه في القبر. يعني كي تكون توضعه في القبر تدخله حفرته تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. قال: رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. قال: وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم، زاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم. طبعا هذا الكلام الذي ذكره الحافظ تضمن حديثين. الحديث الأول هو حديث عائشة، عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحديث عائشة رضي الله عنها رواه أبو داود في سننه. قال الحافظ: بإسناد على شرط مسلم، أي بسند صحيح، بسند صحيح على شرط الإمام مسلم رحمه الله في صحيح. وفعلا يعني هذا الحديث صحيح، صححه غير واحد من أهل العلم. إذن هو حديث ثابت صحيح، وهو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. وأما الحديث الثاني فهو حديث أم سلمة، حديث أم سلمة رضي الله عنها، والذي رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه في سننه. والحافظ رحمه الله أورد حديث أم سلمة بعد حديث عائشة لأن حديث أم سلمة يفسر حديث عائشة، يفسر حديث عائشة، لأنه قال في حديث أم سلمة: كسر عظم الميت ككسره حيا في الإثم، في الإثم، أي أنه كما يأثم الإنسان، كما يأثم الإنسان إذا تعمد أو تهاون وتساهل في كسر عظم الحي، فكذلك يأثم إذا كسر عظم ميت، كذلك يأثم إذا كسر عظم ميت. إذن فالأمران متساويان في الإثم، كسر عظم الميت ككسره حيا أي في الإثم. إذن حديث أم سلمة مفسر لحديث عائشة، ولكن ننبه أن حديث أم سلمة حديث ضعيف، حديث أم سلمة حديث ضعيف لا يصح. إذن الحديث الذي فيه يعني زيادة في الإثم وهو حديث أم سلمة رواه ابن ماجه بسند ضعيف. وأما حديث عائشة الذي لم تذكر فيه كلمة الإثم فهو حديث ثابت صحيح، فهو حديث ثابت صحيح. ولكن العلماء طبعا يعني فسروا حديث عائشة بذلك، فسروا حديث عائشة بهذا المعنى. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: كسر عظم الحي أو كسر عظم الميت، أي الميت المؤمن طبعا المسلم، لأنه جاء ذلك يعني في بعض الألفاظ، جاء في لفظ إن كسر عظم المؤمن ميتا، إن كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، كما قلت يعني كما يأثم الإنسان إذا تعمد أو تهاون فكسر عظم مؤمن حي، فكذلك يأثم إذا تهاون وتعمد كسر عظم مؤمن ميت. إذن هذا هو معنى الحديث، هذا هو معنى الحديث. وهذا الحديث طبعا يدل على أن المؤمن له حرمته ميتا كحرمته حيا، فالمؤمن كما أن له حرمة وهو حي تبقى تلك الحرمة بعد وفاته، هذا هو مقصود الحديث. فالمؤمن يعني له حرمته حيا، له حرمته حيا، كما جاء ذلك يعني في النصوص الكثيرة. والله تعالى يقول كما في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالمؤمن يعني له حرمة عظيمة جدا عند الله تعالى، ولذلك يعني ثبت، يعني ثبت في الآثار، ثبت في الآثار أن حرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى من حرمة بيت الله الحرام، من حرمة الكعبة. يعني لا شك أن الكعبة لها حرمة عظيمة عند الله، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم. إذن فالمؤمن له حرمته وهو حي، فهذه الحرمة باقية بعد وفاته، باقية بعد وفاته. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. وكأن المؤلف، كأن المؤلف والله تعالى أعلم، يعني ذكر هذا الحديث في أثناء ذكره لأحاديث الدفن، يعني اللي ينبه المؤمن، ينبه المؤمن أن عليه يعني في أثناء يعني دفنه للميت أو مثلا حمله للميت وتغسيله وتكفينه للميت، يعني عليه أن يعني يحذر، عليه أن يحذر حتى لا يصيب يعني ذلك الميت بأذى فيكسر له عظما ونحو ذلك. كأن هذا هو السبب الذي لأجله يعني ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في سياق هذه الأحاديث، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك، يعني نحاول إن شاء الله يعني نمشي في الأحاديث يعني حتى نختم يعني أحاديث يعني كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن سعد بن أبي وقاص، وعن سعد بن أبي وقاص قال: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رواه مسلم. أولا، صحابي هذا الحديث هو سعد بن أبي وقاص، صحابي جليل، وهو أحد العشرة، أحد العشرة المبشرين بالجنة، والعشرة المبشرون بالجنة هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر العشرة، سائر العشرة جمعهم ابن أبي داود رحمه الله في منظومته الحائية في قوله: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد وسعد، وسعد وسعد بن أبي وقاص الذي معنا، سعيد وسعد وابن عوف، عبد الرحمن بن عوف، وطلحة، طلحة بن عبيد الله، وعامر فهر، وعامر فهر وأبو عبيدة عامر بن الجراح، والزبير الممدح وهو زبير بن العوام. إذن هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد في سياق واحد. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث خرجه مسلم في صحيحه، الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. أما عن المتن فيقول عن سعد ابن أبي وقاص قال، أي سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، يعني قبل أن يموت أوصى بهذه الوصية، أوصى بهذه الوصية، فقال رضي الله عنه وأرضاه: إلحدوا لي لحدا، يعني أمر بأن يحفر له عند دفنه لحد، والدفن يكون إما في لحد أو في شق، الدفن يكون إما في لحد أو في شق. الشق معروف وهو الذي ندفن فيه اليوم، الشق أن تحفر حفرة، أن تحفر حفرة وتضع فيها الميت، تضع فيها الميت، هذا هو الشق. وأما اللحد، وأما اللحد فهو أن تحفر حفرة في الأرض، أن تحفر حفرة في الأرض ثم في تلك الحفرة، في تلك الحفرة داخلها تحفر حفرة أخرى إلى جهة القبلة، تحفر حفرة أخرى إلى جهة القبلة ثم تدخل الميت في تلك الحفرة، تدخل الميت في تلك الحفرة وتضع اللبن، تغطي تلك الحفرة ثم يعني تضع التراب. إذن اللحد هو عبارة عن حفرة في حفرة، يعني حفرة جانبية داخل حفرة مستقيمة، حفرة جانبية يعني داخل حفرة مستقيمة. إذن هذا هو اللحد، هذا هو اللحد. إذن الدفن يكون إما في شق وإما في لحد، واللحد طبعا أفضل، اللحد أفضل، ولذلك أوصى به سعد ابن أبي وقاص، أوصى أن يدفن في لحد، أوصى أن يدفن في لحد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن كذلك، أي في لحد. ولهذا قال سعد في وصيته، قال: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن، يعني قبل أن تضعوا التراب، يعني لا تتركوا تلك الحفرة ظاهرة بادية، لا، بل غطوها باللبن، واللبن هو ما يبنى به، يعني عبارة يعني عن طوبة من طين كانوا يبنون به. اللبن جمع لبنة، اللبن جمع لبن. إذن قال: وانصبوا علي اللبن، أي تلك الحفرة تغطى ماذا؟ باللبن، ثم بعد ذلك يعني تغمر يعني الحفرة بالتراب. إذن قال: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، واللبن كما قلنا جمع لبنة، واللبن هو ما يبنى به. قال: كما صنع، كما صنع، كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يعني ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله لأنه يدل على أفضلية يعني الدفن في اللحد. والإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب نقل إجماع العلماء، نقل إجماع العلماء على جواز الدفن في اللحد والشق، على جواز الدفن في النوعين. إذن يجوز دفن الميت في شق ويجوز دفنه في لحد، ولكن اللحد أفضل، اللحد أفضل، وهو الذي صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث. ولذلك ثبت في حديث أنس، ثبت في حديث أنس رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد، يعني كان رجل يعني يحفر القبر لحدا، إذن كان رجل يلحد وآخر يضرح، يعني يحفره شقا فقط. فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه. يعني قالوا نستخير ونرسل إلى الرجلين، يعني نرسل نبعث إلى الرجلين، نقول للذي يلحد تعال لتحفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول للذي يحفر شقا تعال لتحفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيهما سبق هو الذي سيحفر. إذن هكذا قرر الصحابة رضي الله عنه. إذن قالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه. يقول أنس فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد. إذن الله جل وعلا يعني كتب لنبيه أن يدفن ماذا؟ في لحد. وكما قال العلماء الله جل وعلا لا يختار لنبيه إلا الأفضل. إذن قال فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل العلماء أيضا بهذا الحديث على أن اللحد يعني أفضل من الشق. ولذلك جاء في حديث أيضا يعني صححه يعني بعض أهل العلم منهم شيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا، فهذا أيضا يدل على أفضلية اللحد والله تعالى أعلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، قال وصححه ابن حبان. إذن هذا الحديث أو معنى هذا الحديث، معنى هذا الحديث والحديث السابق هو حديث من يا جماعة؟ من صحابيه؟ سعد. إذن معنى حديث سعد رواه البيهقي ولكن عن جابر بن عبد الله الأنصاري، رواه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري. وحديث جابر هذا فيه زيادة على حديث سعد، حديث جابر فيه زيادة على حديث سعد. ففي حديث يعني سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في لحد ونصب عليه اللبن نصبا، وجاء أيضا هذا المعنى، جاء أيضا هذا المعنى في حديث جابر وجاءت فيه زيادة. ما هي الزيادة؟ قال ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن الأرض قدر شبر. أولا فيما يتعلق بتخريج هذا الحديث، الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، فهو حديث حسن. وأما ما يتعلق بمتن هذا الحديث ففيه أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع ترابه بقدر شبر. وقد نص غير واحد من العلماء أن هذا القدر هو الذي يكون عند رد التراب الذي حفر من القبر على القبر. يعني إذا حفرت قبرا ودفنت فيه ميتا ورددت نفس التراب الذي حفرته رددته فوق القبر، فإن القبر قد يرتفع حينئذ بقدر شبر أو نحوه. وفي بعض الأحيان قد يرتفع أكثر أو يبدو أنه ارتفع أكثر ولكن مع الوقت سينزل. ولذلك يعني يسأل كثير من الناس يقول إذا يعني حفرنا يعني ما هو القدر الذي نرفع به القبر؟ فنجيبهم بكل بساطة أن عليكم أن تعيدوا التراب الذي حفرتموه من القبر وتضعونه على القبر، يعني هذا هو المشروع. ولهذا يقول شيخ الألباني رحمه الله كما في كتابه أحكام الجنائز قال من المعلوم أنه يبقى بعد الدفن على القبر التراب الذي أخرج من اللحد الذي شغله جسم الميت، قال وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث تقريبا, يساوي القدر المذكور في الحديث تقريبا. إذن فمن رد التراب الذي حفره من القبر يكون قد يعني امتثل يعني هذه السنة. إذن فهذا الحديث يعني حديث جابر رضي الله عنه يعني يدل على أن السنة أن يرفع القبر بقدر شبر, بقدر شبر. وأما رفعه أكثر من ذلك فمنهي عنه, يعني لا يجوز أن يرفع القبر رفعا يعني كبيرا, يعني هذا منهي عنه. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته يعني بالأرض, وهذا هو الشاهد, ولا قبرا مشرفا إلا سويته. إذن فلا يجوز أن يرفع القبر يعني رفعا يعني فاحشا, بل السنة كما مر معنا في حديث جابر أن يرفع بقدر شبر, والله تعالى أعلم. وإذا كان طبعا لا يجوز أن يرفع القبر رفعا كبيرا, إذا كان هذا لا يجوز ومحرم فكيف بالبناء على القبر؟ فالبناء لا شك أنه أشد, فلا يجوز أن يبنى على القبر يعني بيت أو قبة أو نحو ذلك, كل هذا منهي عنه, كل هذا منهي عنه. وفعل ذلك من التشبه بالمشركين واليهود والنصارى كما جاء في أحاديث كثيرة جدا جمعها الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. إذن فإذا كان يعني مجرد الرفع بالتراب ونحوه لا يجوز, فكيف بالبناء على القبور؟ فلا شك أنه أشد يعني منعا وتحريما. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك ولمسلم عنه أي عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. إذن في هذا الحديث أولا هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى في القبور عن ثلاثة أشياء, نهى في القبور عن ثلاثة أشياء. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر, أن يجصص, وقوله وقوله أن يجصص أي أن يطلى بالجص, ويقال الجص ويقال أيضا الجص, أن يطلى بالجص أو الجص. والجص هو إما الجبس اللي يسميه بالفرنسية البلاطر الجبس, وإما الجير, الجير اللي يجيروا به الجير معروف. إذن هو إما الجبس أو الجير. إذن فقوله نهى أن يجصص القبر إما أن يكون المراد أن يطلى بالجص يعني انطلصوه بالبلاطر, وهو عبارة عن نوع بناء, عبارة عن نوع بناء. ولهذا بعضهم فسر التجصيص هنا بالبناء. إذن إما أن يراد بالجص هنا الجبس, ويكون قوله أن يجصص القبر أي أن يطلى بهذه المادة, أن يطلى ويرفع بهذه المادة. وإما أن يراد بالحديث أن يجصص أي أن يصبغ بالجير, أن يصبغ بالجير. إذن فكل ذلك منهي عنه, كل ذلك منهي عنه. قال العلماء: وسبب هذا النهي، سبب هذا النهي أن هذه المواد تستعمل عادة لأجل ماذا يا جماعة؟ التزيين. وأنت ماذا تزين في القبر؟ سبحان الله، القبر هو أول منازل الآخرة، القبر هو أول منازل الآخرة. فلا يشرع أن تزين يعني القبور وأن تبنى بمثل ذلك، أن تبنى بمثل ذلك. ثم يعني هذا القبر الذي بني بالجص أو طلي يعني بالجير ونحو ذلك، يعني هذا أيضا يعني فيه نوع تعظيم يعني لهذا القبر. وسيأتي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى مع القبور عن أمرين، نهى مع القبور عن أمرين: نهى عن تعظيمها، المبالغة في تعظيمها، أو إهانتها. يعني نهى عن الإفراط والتفريط مع القبور، لا إفراط ولا تفريط. ولهذا نهى كما سيأتي عن القعود عليها، والقعود عليها هو نوع إهانة لهذا القبر. إذن فلا نغلو في القبر بأن نزينه ونبنيه ونحو ذلك، ولا نفرط فيه، ولا نفرط فيه، ولا نهينه بالقعود عليه والجلوس عليه. إذن فيكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى مع القبور عن الأمرين جميعا، نهى عن تعظيمها الذي يعني يورث يعني الشرك بالله جل وعلا، أو إهانتها. وسنواصل إن شاء الله يعني شرح، ولا ما زال شوية الوقت. طيب نكمل إلى أذان العشاء. طيب إذن هذا هو النهي الأول، أن يجصص القبر، وعرفنا معنى ذلك. قال: وأن يقعد عليه. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن القعود على القبر. إذن لا يجوز لمسلم أن يدخل مقبرة ويذهب ويجلس على قبر، يقعد على قبر. وصحيح من أقوال أهل العلم أن المراد بالقعود هنا هو مجرد القعود والجلوس، ليس المراد به قضاء الحاجة، ليس المراد بالحديث قضاء الحاجة، وإن كان طبعا قضاء الحاجة أشد من مجرد الجلوس، ولكن مجرد القعود والجلوس منهي عنه. إذا نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه. قال في النهي الثالث: وأن يبنى عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور، تبنى عليها مساجد أو قباب لأجل يعني تعظيم يعني هذه الأماكن، كما يفعل أهل الكفر والشرك واليهود والنصارى. إذن فهذه ثلاثة أشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في القبور. إذن نهى أن تجصص أو أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي، وزاد فيه أمرين آخرين. قال: أو يزاد عليه أو يكتب عليه. أو يزاد عليه، ما معنى يزاد عليه يا جماعة؟ أي أن يرفع رفعا زائدا، أن يرفع فوق القدر المشروع، يزاد عليه، هذا منهي عنه. قال: أو يكتب عليه. أو يكتب عليه، قال بعض أهل العلم: كان من عادة أهل الجاهلية إذا مات ميت، إذا مات ميت يعني يكتبون على ذلك القبر يعني أشياء يمدحون بها ذلك الميت، يعني كانوا يكتبون أشياء وأشعار، أشعارا يمدحون يعني بها هذا الميت. فجاء الإسلام فنهى عن ذلك، جاء الإسلام فنهى عن ذلك، فلا تجوز الكتابة على القبور. ولكن السؤال الذي يسأله كثير من الناس: هل يجوز أن نكتب على قبر اسمه يعني لأجل التعريف به حتى لا يضيع؟ الآن القبور كثيرة جدا وهي متشابهة، قبور كثيرة جدا ومتشابهة، فهل يجوز أن نكتب على القبور أسماء أصحابها حتى لا يضيع القبر وحتى لا يختلط قبر بقبر آخر؟ أقول هذا أجازه العلماء، أجازه العلماء، وممن أجازه شيخ الألباني رحمه الله كما في كتابه أحكام الجنائز، أجازه شيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، وأقرأ عليكم كلامه يقول: والذي أراه، يقول شيخ الألباني بعد أن ذكر يعني الخلاف في هذه المسألة، قال: والذي أراه والله أعلم أن القول بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيد، والصواب، هذا هو محل الشاهد، تقييده بما إذا كان الحجر، يعني الحجر الذي يوضع على القبر لأجل التعريف به، يقول: إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر، ألا وهي التعرف عليه، قال: وذلك بسبب كثرة القبور مثلا وكثرة الأحجار المعرفة، يقول: فحينئذ، وهذا هو محل شاهد من كلامه، يقول: فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة، والله أعلم. وهذا أيضا ما أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في شرحه لكتاب رياض الصالحين، فأفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأنه يجوز أن يكتب على القبر اسم صاحب القبر من أجل التعريف به، من أجل التعريف به. إذن فهذا يعني أمر جائز إن شاء الله تعالى، ونكمل يعني شرح بعض الأحاديث بعد أذان العشاء إن شاء الله تعالى. يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عامر بن ربيعة، وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون، صلى على عثمان ابني، طبعا عثمان ممنوع من الصرف، وابني طبعا تكون مجرور لأنه صفة لعثمان، صلى على عثمان ابن مضعون، وأتى القبر فحث عليه ثلاث حثيات وهو قائم، قال رواه الدارقطني. أولا، هذا الحديث لا يصح، بل هو حديث ضعيف جدا أو موضوع، هو حديث ضعيف جدا أو موضوع، لأنه من رواية القاسم ابن عبد الله، من رواية القاسم ابن عبد الله العمري، وهو متروك، وكذبه الإمام أحمد، يعني اتهمه الإمام أحمد بالكذب، فإذا ثبت كذبه فهو حديث موضوع. طيب، ولكن يعني هذا الحديث يغني عنه ما رواه ابن ماجه، يغني عنه ما رواه ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحث عليه من جهة رأسه ثلاثا. إذن فحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يدل على سنية هذا الفعل، يعني يسن للمسلم في أثناء دفن الميت أن يحثو عليه ثلاث حثيات من تراب، يعني يحمل ثلاث حثيات من تراب ويضعها على قبر الميت، فهذا الفعل سنة من سنن الدفن، ثبت في هذا الحديث عن أبي هريرة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. إذن فهذا الفعل يعد من سنن الدفن. ولكن أنبه أيضا على أنه لا يصح ما جاء في بعض الأحاديث أنه يقال في هذه الحثيات الثلاثة، يعني يقال في الأولى منها خلقناكم، وفي الثانية وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، يعني جاء في بعض الأحاديث ذلك، ولكن هذا لا يصح، بل هو حديث يعني ضعيف جدا أو موضوع، يعني هو حديث ضعيف جدا أو موضوع، رواه الإمام أحمد بسند ضعيف جدا أو موضوع. إذن ف يعني توضع هذه الحثيات دون أن يقال شيء، توضع هذه الحثيات الثلاثة دون أن يقال شيء. إذن فوضع الحثيات سنة، وضع الحثيات الثلاث سنة، ولكن ليس من السنة أن تقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال رواه أحمد وصححه الحاكم. أولا، راوي هذا الحديث هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الراشد المعروف المشهور. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث رواه أبو داود وغيره، وصححه الحاكم في كتابه المستدرك، وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله كما في كتابه أحكام الجنائز. أما ما يتعلق بالمتن فيقول: عن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت، يعني إذا سوي القبر، إذا سوي القبر وفرغ من دفن الميت، يقول إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على القبر من أجل ماذا؟ الدعاء للميت، من أجل الدعاء للميت. وهذه سنة، يعني هذه سنة من السنة بعد الفراغ من الدفن أن نقف على القبر وندعو للميت، ندعو للميت للفائدة فقط. هذه السنة دل عليها القرآن يا جماعة، دل عليها القرآن في أي آية؟ ماذا قال؟ ولا تقم على قبره. إذن الله جل وعلا نهى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقف على قبور المنافقين لأجل الدعاء له، ولا تقم على قبره. إذن فهذا يدل على أن يعني هذا الفعل سنة في حق المؤمنين، سنة في حق المؤمنين. إذن من السنة عند الفراغ من دفن المسلم المؤمن أن نقف على قبره وندعو له، ندعو له. بماذا ندعو له؟ قال: وقال، أي وقال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم. إذن ندعو له أولا بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك، ندعو له بالمغفرة والرحمة: استغفروا لأخيكم. ثم قال: فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. إذن نسأل له أيضا الثبات، نسأل له الثبات. قال: فإنه الآن يسأل. إذن يدعى للميت بهذه الأشياء، ندعو له بالمغفرة والرحمة وندعو له بالثبات. هذا الحديث فيه عدة فوائد. من فوائده أولا مشروعية الاستغفار للميت بعد الدفن وسؤال الثبات له، مشروعية الاستغفار للميت بعد الدفن وسؤال الثبات له. ثانيا، مشروعية أمر الناس بذلك، مشروعية أمر الناس بذلك. إذن يشرع لنا أن نأمر الناس بذلك، أن نقول لهم: ادعوا الآن للميت، هذا موطن دعاء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مما يستفاد من هذا الحديث أيضا أن هذا الموطن من أحوج ما يكون فيه الميت لدعاء الأحياء، هذا الموطن من أحوج ما يكون فيه الميت لدعاء الأحياء. ومما يسبب أيضا يعني في هذا من هذا الحديث أن الميت يسأل بعد دفنه، أن الميت بعد دفنه بعد الفراغ من دفنه يسأل، وقد جاء في الأحاديث أنه يسأل عن دينه وعن ربه وعن نبيه. نسأل الله أن يثبتنا في الدنيا والآخرة. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك ونختم يعني هذا المجلس بهذا الحديث، قال: وعن ضمرة ابن حبيب، وعن ضمرة ابن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين. إذا ضمرة هذا تابعي وليس صحابي. قد يقول قائل: فكيف ترضى عنه المؤلف؟ نقول: وأين الإشكال؟ لا مانع من ذلك، يجوز أن تترضى على غير الصحابة، ويكون الترضي هنا من باب الدعاء، من باب الدعاء رضي الله عنه، أي أسأل الله أن يرضى عنه. طيب، قال أحد التابعين قال: كانوا، أي كان السلف في زمان يعني هذا التابعي، كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. قال رواه سعيد بن منصور موقوفا، رواه سعيد بن منصور موقوفا أي من كلام ضمرة بن حبيب. قال: وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا، مرفوعا مطولا. أولا فيما يتعلق بتخريج هذه الأحاديث، أولا الكلام الأول ليس حديثا، ليس حديثا، بل هو قول تابعي، بل هو قول تابعي. وهذا التابعي طبعا كان فيما أذكر في دمشق، ولم يدرك إلا بعض الصحابة كأبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، يعني لم يدرك كثير من الصحابة. ولذلك فالغالب أنه ينقل هذا الكلام عن تابعين مثله أو مثله. وطبعا كلام التابعين ليس ك أو فعل التابعين ليس ككلام وفعل الصحابة، ليس ككلام وفعل الصحابة. إذن فالحديث الأول ليس حديثا مرفوعا، بل هو قول تابعي، يعني حكى ما كان يفعله بعض أهل زمانه الذين ليس فعلهم ولا قولهم بحجة. أما المرفوع وهو ما رواه الطبراني عن أبي أمامة فهو ضعيف لا يصح، فهو ضعيف لا يصح. ولذلك ذهب الكثير من المحققين من أهل العلم كابن القيم رحمه الله إلى أن التلقين، إلى أن التلقين الذي يلقن به الميت بعد الدفن لا أصل له، لا أصل له في السنة ولا في فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لا أصل لهذا التلقين في السنة. إذن يعني كون يعني كون الشخص يقف عند قبر الميت بعد الدفن فيلقنه، يقول له: إذا سئلت من ربك فقل ربي الله، وإذا سئلت ما دينك فقل دين الإسلام، وإذا سئلت من نبيك فقل نبي محمد. هذا التلقين يعني لا أصل له. ولذلك يقول ابن القيم كما في زاد المعاد، يقول: وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت، وأمرهم أن يسألوا له التثبيت. إذن هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو الدعاء للميت. يقول ابن القيم: ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. إذن فهذا الفعل لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. والأولى لذلك فالأظهر والله تعالى أعلم أن هذا التلقين يعني ليس من السنن، بل هو من البدع المحدثة، والله تعالى أعلم وأعلم. وبهذا يعني نختم يعني هذا الدرس، نختم هذا الدرس. بقيت يعني تقريبا يعني 10 أحاديث، يعني بقيت تقريبا 10 أحاديث من أحاديث كتاب الجنائز سنكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. ولكن أنبه أن الدرس القادم يعني حتى يعني يسعنا إن شاء الله تعالى لإكمال يعني هذه الأحاديث يعني سنبدأه يعني قبل المغرب بقليل. يعني الدرس الجاي يا جماعة نهضروا بالدرس باش تفهموا كامل راح يبدأ على 6:15. الدرس الجاي يعني سيبدأ إن شاء الله تعالى على الساعة 6:45. يعني نبدأ على 6:15 نديروا تقريبا نص ساعة يعني قبل أذان المغرب ثم نكمل يعني بين أذان المغرب والعشاء لنكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى أحاديث كتاب الجنائز. إلى ذلك الحين نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شيخ 7:45 يوصل تعني الله يبارك. نبدأ على 7:15 إن شاء الله. يعني من 7:15 تقريبا نص ساعة قبل المغرب كما قلت 7:15 ماشي 6:15. وكان نبدأ على 6:15 نكملوا كلش. قبل المغرب. نبدأ على 7:15 ونواصل إن شاء الله تعالى بين يعني صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.